الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة مباركة في مطلع هذا اللقاء مع برنامجكم غريب القرآن. أحييكم تحية طيبة مباركة في مطلع هذا اللقاء على مائدة كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث نتناول ألفاظا من القرآن الكريم ببيان معانيها من خلال ما قالته العرب الفصحاء في شعرهم ونثرهم. وقد كان الحديث قد توقف بنا في لقاء سابق عند مادة الفاء والواو والميم، الفوم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. في مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى وفومها. قال: الحنطة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول أبي محجن الثقفي: قد كنت أحسبني كأغنى واحد قدم المدينة عن زراعة فومي. الفاء والياء والضاد الإفاضة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات أي اندفعتم. قال الراغب: فاض الماء إذا سال منصبا، والفيض الماء الكثير، ويقال هذا غيض من فيض أي قليل من كثير. وقوله أفضتم من عرفات دفعتم منها بكثرة تشبيها بفيض الماء. ويقال فاض الإناء إذا امتلأ ينصب من نواحيه، ورجل فياض أي يتدفق بالعطاء. مقام عند مادة السين والواو والعين، وذلك قوله تعالى في سورة طه: إن الساعة آتية، يعني يوم القيامة. والساعة في الأصل القطعة من الزمان وإن قصر، وعبر به عن القيامة وإن كانت متطاولة الأزمنة، لقوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، تنبيها على سرعة الحساب، وأنه تعالى لا يفوته شيء من أعمال خلقه من صالح وسيء، فهو يجازي الفريقين في أسرع زمان في ظنكم. السين والواو والغين. قوله تعالى في سورة النحل: سائغا للشاربين، أي سهل الانحدار والدخول. ساغ الشراب يسوغ سوغا. قال يزيد ابن الصعق: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء القراح. وأسغت لزيد شرابه وسوغته مالا أعطيته إياه بسهولة. وفلان سوغ أخيه إذا ولد على إثره، واستعير في الجواز فقيل ساغ له أن يفعل ولم يسغ له أن يفعل. السين والواو والفاء. قوله تعالى في سورة الأنعام: فسوف تعلمون. سوف حرف تنفيس وتراخ في الزمان، يخلص المضارع للاستقبال بعد احتماله للزمنين. وفي قوله فسوف تعلمون تنبيه أن ما يطلبونه وإن لم يكن حاصلا الآن فهو آت لا محالة. وفي عبارة بعضهم إنها أكثر تراخيا من السين، كأنه نظر إلى كثرة الحروف، وهذا يشبه ما قالوه في أن التوكيد بالنون الشديدة آكد منه بالخفيفة، وباعتبار المماطلة والتأخر قالوا سوفته، أي وعدته وعدا ماطلته بوفائه، وقلت له سوف أفعل كذا. والسوف شم التراب، ومنه قيل علوم العرب ثلاثة: القيافة والعيافة والسيافة. قال امرؤ القيس: على لاحب لا يهتدي بمنارة إذا ساقه العود النباطي جرجرا، يريد إذا شمه. ومسافة الطريق من ذلك، لأن الدليل يسوف ترابها، والسواف مرض إبل يشارف بها على الهلاك، إما لأنها تشم الموت أو يشمها الموت. والأسواف حرم المدينة. السين والواو والقاف، قوله تعالى في سورة القيامة: والتفت الساق بالساق. قيل المراد التفاف ساقي الميت في كفنه، وقيل هذا كناية عن شدة الأمر وتفاقمه، أي اتصلت شدة الدنيا بشدة الآخرة. وقوله يكشف عن ساق كناية عن ظهور شدائد يوم القيامة، وهو قول الجمهور عن ابن عباس وغيره. وفي حديث معاوية بن أبي سفيان قال: خاصم رجل ابن أخي فجعلت أحجه، فقال: أنت كما قال أبو دؤاد: إني أتيح له حرباء تنضبه، لا يرسل الساق إلا ممسكا ساقا. أراد أنه لا تنقضي له حجة حتى يتعلق بأخرى، تشبيها بالحرباء في تعلقها بساقها في شجرة ونحوها. وقوله تعالى: كأنما يساقون إلى الموت، هو من سقط الإبل، أي زجرتها لتسرع، وسقط المهر من ذلك، لأنهم كانوا يصدقون الإبل فيسوقونها للزوجات، فغلب في كل ما يمهر ويعطى وإن لم يكن من الإبل. قوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، قيل ملكان أحدهما يسوقه للحشر والآخر يشهد عليه. والسوق ما يجلب إليه المتاع، لأنه تساق إليه البضاعة. والسوق مؤنثة، ولذلك تصغر على سويقة، وجمعها أسواق. والسويق معروف من ذلك لاتساقه في الحلق من غير مضغ، فعيل بمعنى مفعول. السين والواو واللام، قوله تعالى في سورة يوسف: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة إبراهيم. بإذن ربهم، بأمره وتيسيره وتوفيقه، صراطي طريقي، العزيز الغالب الذي لا يقدر عليه أحد، الحميد المحمود في كل حال، المثنى عليه من نفسه ومن عباده. وويل أهلاك ووعيد، يستحبون يختارون ويبغونها عوجا، ويريدون أن تكون سبيل الله مائلة وفق أهوائهم، ويهدي يوفق من يشاء إلى الهدى. بآياتنا، بالمعجزات الدالة على صدقه، بأيام الله، بنعمه وبلاياه التي وقعت على الأمم السابقة، لآيات دلالات وعبرا، صبار كثير الصبر على الطاعات والبلاء، شكور كثير الشكر على نعم الله قائم بحقوقه، يسومونكم يذيقونكم، ويستحيون نساءكم، يستبقونهن أحياء للخدمة والامتهان، بلاء اختبار لكم بالنعم والفتن. تأذن ربكم، أعلم إعلاما مؤكدا، بالبينات بالبراهين الواضحات على صدقهم، فردوا أيديهم في أفواههم، عضت الأمم على أيديها غيظا واستكبارا عن الإيمان. سورة البقرة مدنية. من مقاصد السورة الأمر بتحقيق الخلافة في الأرض بإقامة الإسلام والاستسلام لله، والتحذير من حال بني إسرائيل. التفسير: سميت سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها، وفيها إشارة إلى وجوب المسارعة إلى تطبيق شرع الله وعدم التلكؤ فيه كما حصل من يهود. ألف لام ميم. استوطنوا وتمكنوا، الدار المدينة وهي دار الهجرة، حاجة حسدا مما أوتوا مما أعطي المهاجرون من فيء بني النضير، ويؤثرون على أنفسهم ويقدمون غيرهم من المهاجرين وذوي الحاجة على أنفسهم، خصاصة شدة احتياج، ومن يوقى ومن سلمه الله فمنع شح نفسه بخلها مع حرصها، المفلحون الفائزون بمطلوبهم غلا حسدا وحقدا. الذين كفروا من أهل الكتاب هم بنو النضير، لا نطيع فيكم أي في ضركم، ولا إن نصروهم ولا إن أرادوا نصرتهم ثم لا ينصرون أي لا يغلبون، رهبة خوفا محصنة ممنوعة بأسوار أو خنادق ممن يريد أخذها، جذر حيطان بأسهم قوتهم، شتى متفرقة، وبال أمرهم سوء عاقبة كفرهم وعداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ما قدمت أي من الأعمال لغد يوم القيامة، نسوا الله تركوا أداء حق الله الذي أوجبه عليهم، فأنساهم أنفسهم مما ينجيهم من عذاب يوم القيامة. الفاسقون الخارجون عن طاعة الله ورسوله، خاشعا خاضعا متذللا متصدعا متشققا، نضربها نوضحها، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما غاب وما حضر، الملك المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، القدوس المنزه عن كل نقص، السلام الذي سلم من كل عيب، المؤمن المصدق رسله وأنبياءه بما أرسلهم به، المهيمن الرقيب على خلقه في أعمالهم، العزيز الذي لا يغالب، الجبار الذي قهر جميع العباد وأذعنوا له، المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة، سبحان الله تنزه الله الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة التغابن. يسبح ينزه، الحمد الثناء الحسن الجميل، وصوركم خلقكم، المصير المرجع يوم القيامة، تسرون تخفون تعلنون تظهرونه بذات الصدور بما تخفيه النفوس، فذاقوا حل بهم وبال سوء عاقبة، بالبينات الآيات الواضحات والمعجزات الظاهرات، وتولوا أعرضوا عن الحق، واستغنى الله عن عبادتهم وإيمانهم، حميد محمود في أقواله وأفعاله وصفاته، يبعث يخرج من قبورهم، يسير هين والنور، واهتدوا بالقرآن ليوم الجمع ليوم الحشر. التغابن الغبن والتفاوت بين الخلق، يكفر يمحو تحت قصورها وأشجارها، وبئس المصير وساء المرجع الذي صاروا إليه وهو جهنم، مصيبة مكروه بإذن الله بمشيئته، يهدي يوفقه الله إلى مرضاته. توليتم أعرضتم عن طاعة الله، الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، فليتوكل فليعتمدوا في كل الأمور، عدوا لكم أن يمنعونكم من الإسلام أو الهجرة أو يكونوا سببا للمعاصي، وإن تعفوا تتجاوزوا عن سيئاتهم، وتغفروا وتستروها عليهم، فتنة اختبار لكم وشغل عن الآخرة أجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة الأحزاب. اتق الله أي داوم على تقواه عز وجل، وكيلا حافظا مفوضا إليه كل أمر. في جوفه أي في صدره تظاهرون من الظهار، وهو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، أدعياءكم أولادكم المتبنين، يهدي يرشد، ودعوهم لآبائهم انسبوهم إليهم، أقسط أعدل أقوم، ومواليكم أي هم أولياؤكم في الدين، جناح إثم، تعمدت قصدت عزمت، النبي أولى بالمؤمنين أي أحق، فله أن يحكم فيهم بما يشاء، أولو الأرحام ذو القرابات، أولى ببعض أي أحق، من المؤمنين والمهاجرين أي من أن يورثوا بالإيمان والهجرة، كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بآيات المواريث، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة أي من صدقة أو وصية للأقارب غير الورثة، في الكتاب أي في اللوح المحفوظ، مسطورا مكتوبا، ميثاقهم عهدهم المؤكد. بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الأحقاف، حاميم، سبق شرح نظيرها أول سورة البقرة. وأجل مسمى وتعيين ساعة محددة لبقائهما، شرك شركة ونصيب، من قبل هذا، من قبل هذا القرآن، أثرة بقية تؤثر عن الأولين، كانوا لهم كانت الأصنام للعابدين، فلا تملكون لي فلا تقدرون على أن تردوا عني، تفيضون وتكثرون القول فيه وتخوضون وتتوسعون، بدعا أول مبعوث فقد كان قبلي رسل، أرأيتم أخبروني، شاهد هو عبد الله بن سلام، على مثله أي القرآن من المعاني الموجودة في التوراة، ما سبقونا إليه، ما سبقنا فقراء المسلمين إلى الإيمان، إفك كذب، إماما يقتدى به في الدين، مصدق لكتاب موسى وغيره من كتب الله، كرها مشقة، وفصاله وفطامه، أشده نهاية قوته البدنية والعقلية، أوزعني ألهبني، في أصحاب الجنة، في جملة أصحاب الجنة. دفعة من عرفات ثم أفيض من حيث أفاض الناس، كانت قريش لا تخرج من الحرم وتقول لسنا كسائر الناس، نحن أهل الله وقطان حرمه فلا نخرج منه، وكان الناس يقفون خارج الحرم ويفيضون منه، فأمرهم الله أن يقفوا حيث يقف الناس ويفيضوا من حيث أفاض الناس، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كانوا في الجاهلية. ألفية ابن مالك في النحو والصرف، نظم الإمام العلامة أبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك رحمه الله. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد نحوي بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجود وتبسط البذل بوعد منجزي، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب فنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. باب الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم وحيده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجد والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كايشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يأكل النون محل فيه هو اسم نحو صهو المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشابه من الحروف مدني كالشابه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكالثقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سالي ما من شابه الحرف كأرض واسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كايرعن من فتن وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أي سكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكين كم والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصيص بالجد كما قد خصيص الفعل بأي جازما فارفع بضم وانصب فتحا وجر كثرا كذكر الله عبده يسر وجد بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء صف من ذاك ذوء صحبة أبانا والفام حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك واهم والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتالييه يلجر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا بالآلف ارفع المثنى واكلا إذا بمضمر مضافا موصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجرر وانصب سليم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وابه عشرون وبابه ألحيق والأهلون قلوا وعالمون عذيون وآرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطر مضطرد ونون مجموع وما فيه التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما تني والملحاق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتاء وآلف قد جمع يكسار في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحات ما لا ينصرف ما لم يضف أو ياك بعد الردف وجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للجزم والنصب سمه كلم تكوني لترومي مظلمه وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قوصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالآلف انوي فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيده يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة نكرة قابيل المؤثرا أو واقع موقيع ما قد ذكرا وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبات أو حضور كأنت وهو سم بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكل مضمر له البنا يجر ولفظ ما جراك لفظ ما نصب للرفع والنصب وجرنا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح وآلف والواو والنون لما وذا وغيره كقاما وعلما ومن ضمير الرفع ما يستاتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتابه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو افصلها أسلميه وما أشباهه في كنته الخلف انتما كذاك خلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال وقدم الأقص في اتصال وقدما ما شئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليسي قد نظم وليتني فشا وليتي نادرا ومع لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سالفا وفي لدني لدني قلا وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي العلم اسم يعين المسمى مطلقا علامه كجعفر وخرميقا وقران وعدان ولاحق وشذقام وهيلات وواشيق واسما اتى وكنية ولقبا واخيرا ذا انس وهو صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي رادف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعد وأودد وجملة وما بمزج رب كيبا ذا إن بغير ويه تم أعربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عذيا طل العقراب وهكذا فعالة للثعلاب ومثله برات للمبرة كذا فجاري عالم للفجرة اسم الإشارة بذال مفرد مذكر أشذ بذي وذه في تعالى الأنثى اقتصد وذاني تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذيني تين اذكر توطع وفي أولى أشر لجمع مطلق والمد أولى ولد البعد طيقا بالكاف حوفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هاهنا أشر إلى داني المكان وبه الكفاصيلا في البعد أو بثماكه أو هن أو بهنا لكوك أو هن الموصول موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي بل ما تاليه أوليه العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من ذيني وتيني شدد أيضا وتعويض بذاك قصيدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطاقا باللاتي واللائي التي قد جمع واللائي كالذين نزرا وقعا ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو وعند طي إن شوهد وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام وكلها يلزام بعده صيلة على ضمير لائق مشتملة وجمع جملات أو شبهها الذي يوصل به كمن عند الله ابنه كوفل وصفات صريحة صلة ألوى كونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعربت ما لم توضط وصدر وصلها ضمير حاذف وبعضهم أعراب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتافي إن يستاق الوصل وإن لم يستاق فالحذف نزر وآبوا أن يختازل إن صالح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضاء كذا الذي جرى بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر المعرف بأداة التعريف الحرف تعريف أو اللام فقط فنامط عرفت قل فيه النمط وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نوقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سياني وقد يصير عالما بالغالبة مضاف أو مصحوب ألك العاقبة وحذف ألبي إن تنادي أو تضف أو جب وفي غيره ما قد تنحذف الابتداء مبتدا زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدا والثاني فعيل نون في أسال ذاني وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز قل الرشد والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر ورافعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوي معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجميل فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستقر وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبر متعذرا ولا يجوز لابتداء بالناكرة ما لم تفدك عند زيد نادرة وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بالذن يزين وليقس ما لن يقل والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضررا فامنعه حين يستوي الجزآن عوفا ونكرا عادمي بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبرا أو قصد استعماله منحاصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عدا عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا وحذف ما يعلام جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضربي العبد مسيئا وأثم تبيني الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء كان وأخواتها ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بارحا فتئ وانفكى وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة ومثل كان دام مسبوع بما كأعط ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عاملا إن كان غير الماض منه استعملا وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر كذاك سبق خبر من نافيه فجئ بها متنوة لا تالية ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في ففي أليس زال دائما قفي ولا يلي العميل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ومضمر الشان اسما وإن وقع مهيم ما استبان أنه امتنع وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدما ويحذفونها ويبقون القدر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر وبعد بعد أم تعويض ما عنها ارتكبك مثل أما أنت برا فاقترب ومن مضارع لكان منجزم تحذى فنون وهو حذف ملتزم. فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد موصوب بملزم حيث حل وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في الناكرات أعملت كليس لا وقد تلي لا تا وإن ذا العمل وما للا تا في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. أفعال المقاربة ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه يوكسا وكعسى حرى ولكن جوعلا خبارها حتما بأن متصلا وألزم لولاق أن مثلا حرى وبعد أوشك انتفاء نازرا ومثل كاد في الأصح كاربا وترك أن مع ذي الشروع واجبا كأنشأ السائق يحدو وقفق كذا جعلت وأخذت وعلق واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا بعد عسخ لولاق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن فان فقد وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا والفتح والكسر أجز في السين من نحوي عسيت وانتقى الفتح زك. إن وأخواتها لئن أن ليس لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن لا يمين مكملة أو حوكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكاثروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجاءت أو قاسم لا لام بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزاء وذا يطارد في نحو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا النحو إني لا وزر ولا يلي باللام ما قد نوفيا ولا من الأفعال ما كراضيا وقد يليها ما عقر كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا وتصحب الوسيط معمول القبر والفصل واسما حل قبله القبر ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل وجائز رفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إنا فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدأ ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غائبا بإذ موصلا وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا ثانوي موصوبها وثابتا أيضا روي لا التي لنفي الجنس عمال إن نجعل للا في ناكرة مفرادة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حولا ولا قوة والثاني اجعلا موصوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا ومفردا اعتل لمبني فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو ارفع قصدي والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعتد الفصل ثما وأعطلا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر ظن وأخواتها انصب بفعل القلب جزء ابتداء عني رأى قال علمت وجدا ظنا حسبت وزعمت ما عاد حجا جرى وجاء على الذي اعتقد وهبت علم والتي كصير أيضا بها انصب مبتدا وخبرا وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشان أو لا مبتدا في موهم إلغاء ما تقدم والتازم التعليق قبل نفيما وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له حتم لعلم عرفان وظن توهمة تعدية لواحد ملتزمة وليرى رؤيا مما لعالما قريب مفعولين من قبل انتما ولا تجزه هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول وكاتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصل سيحتمل وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعالما عدوا إذا صار أرى وأعلما وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثاني اثني كسا فهوى به في كل حكم ذو اتسا وكأرى السابق نبى أخبرا حداث أنبأ كذاك خبرا الفاعل الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهوى وإلا فضمير استتر وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهدا وقد يقال ساعدا ساعد والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرى وتاء تأنيث تل الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى وإنما تلزام فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلا والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع والتاء مع جمع سوى السليم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصلا والأصل في المفعول أن ينفصلا وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعال وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبيق إن قصد ظهر وشاع نحو خاف ربه وعمر وشذ نحو زان نوره الشجر النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كان لا خير نائل فأول الفعل ضموما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كاوصل واجعله من مضارع منفاتيحا كينتاح المقول فيه ينتاحا والثاني التاليات المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة والثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلناه كاستحل واكسر آوش من فاثلاثي أوعل عينا وضم جاك بوعى فاحتم وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب وما لفابع لما العين تالي اختارا وانقادا وشبه ينجلي وقابل من ظرف نوم مصدر أو حرف جر بنيابات حاري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يلد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كاسا فيما التباسه أمن في باب ظن وآرى المنع اشتهر ولا آرى منعا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا اشتغال العامل عن المعمول إن مضمار اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر والنصب حتم إن تال السابق ما يختص بالفعل كائن وحيثما وإن تال السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التازمه أبدا كذا إذا الفعل تال ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل ذي طالب وبعد ما إلاؤه الفعل غالب بعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا والرفع في غير الذي مر راجح فما أبيح افعل ودع ما لم يبح وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانيع حصل وعلقات حاصلة بتابع كعلقات بنفس الاسم الواقع تعدي الفعل ولزومه علامة الفعل المعدى أن تصلها غير مصدر به نحو عامل فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير المعدى وحوت لزوم أفعال السجايا كناهن كذا افعل اللا والمضاهق عن ساسا وما اقتضانا ضافة أو دناسا أو عارضا أو طاوع المعد داء لواحد كمده فامتد وعد لازما بحرف جر وإن حذف النصب للمنجر نقلا وفي أنا وأن يطارد مع أن لبس كعجبت أن يجو والأصل سبق فاعل معنى كمن من البيس من زاركم نسج اليام ويلزم الأصل لموجب عارى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحذف فضلات آجز إن لم يضد كحذف ما سيقى جوابا أو حوصف ويحذف الناصب هاء علما وقد يكون حذفه ملتزما التنازع في العمل إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة وأعمل المهمال في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التوزما كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتاد يا عبداك ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر وأظهري يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا نحو أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا آخوين في الرخاء المفعول المطلق المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين تخب توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجذل وما لتوكيد فوحد أبدا وفن واجمع غيره وأفردا وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لي دليل متسع والحذف حتم ما عآت بادلا من فعله كند لنا اللذك اندلا وما لتفصيل كإما منا عميله يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عينه استند ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا والثاني كابني أنت حقا صر فكذاك ذو التشبيه بعد جملة كليب كنبكاء ذات عضلة المفعول له يصاب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فاجمره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كان زهد ذا قنع وقل أن يصحابها المجرد والعكس في مصحوب أل وأنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء المفعول فيه وهو المسمى ظرفا الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كاه نمكث أزمنا فانصبه بالواقع فيه مظهرا كانا وإلا فنوه مقدرا وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقدرات قاديري وما صغى من الفعل كمرما من رما وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع وما يرى ظرفا وغير ظروف فذاك ذو تصرف في العوف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفي نية أو شبهها من الكلم، وقد ينوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. المفعول معه ينصاب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة، بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق، وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمرا بعض العرب، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجوز العطف يجد أو اعتقد إضمار عامل تصب. الاستثناء ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي تخب، اتباع ما اتصال وانصب ما انقطع، وعن تميم فيه إبدال وقع، وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عودما، وألغ إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلا الفتى إلا العلا، وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعميل دع في واحد مما بإلا استثني، وليس عن نصب سواه مغني، ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع حكم به والتازم، وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد، كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأول، واستثن مجرورا بغير معربا بمال مستثنا بإلا نوسبا، ولي سوى سوى سواء اجعلا على الأصح ما لغير تويلا، واستثن ناصبا بليس وخلا وبيعدا وبي يكون بعدلا، وجرر بسابقا يكون إن ترد وبعد موصب، وانجرار قد يرد، وحيث جرى فاهما حرفان كما هما إنا صبا فعلان، وكا خلا حاشا ولا تصحاب ما، وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما. الحال الحال وصف فضلة منتصب مفهيم في حال كفردا أذهب، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحق، ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف، كبعه مدا في كذا يدا بيد، وكر زيد آسدا أي كأسد، والحال إن عري فلفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، ومصدر منكر حالي يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن، من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، وسبق حال ما بحرف جر قد أبو ولا أم

ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية تستبن ببا وفي وقد يبينان السبب بالبستعن وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بها انطقي على الاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا على من قد فطن وقد تجي موضيع بعد وعلى كما على موضيع عن قد جوعلا شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من ذا قلا ومنذ اسمان حيث رافعا أو أولي الفعلا كجدت مذدعا وإن يجر في مضي فكمنهما وفي الحضور معنى في استبن وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علما وزيد بعد رب والكافي فكف وقد يليهما وجر لم يكف وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل وقد يجر بي سوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا الإضافة نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا والثاني يجر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا ما خذا لما سوى ذينيك واقصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعذل كرب راجنا عظيم الآمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية ووصل ألب ذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضريب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى لو جمعا سبيله اتبع ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد وربما أكساب ثان أولا تأنيثا كان لحرف مهلا وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي واد وليس عدي وشذ إلاؤ يدي للب وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانب وابن أوارب ماك إذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل بونيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنا فلن يفندا وألزموا إذا إضافة إلى جمال الأفعال كهن إذا اعتلى لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا واكلا ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي أو تنوي لجزا وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر وما عمع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل واضمن بناء غير ننعد تما له أضيف ناويا ما عودما قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعرب نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا وما يلي المضاف يأتي خالفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدما لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول فصلا مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا ظرفا أجز ولم يعب فصل يمين واضطرارا موجدا بأجنبي أو بنعت أو ندا المضاف إلى ياء المتكلم آخر ما أضيف ليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو ياكو كابنين وزيدين فذي جميعها اليا بعد فتحها احتذي وتدغام اليا فيه والواو وإن ما قبل واو ثم فاكسره ياه وآليفا سلم وفي المقصور عنه ذيلين انقلابها يا أنحسن إعمال المصدر بفعلي المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو معاء إن كان فعل معاء أو ما يحل ما حله والاسم مصدر العمل وبعد جده الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمل وجر ما يتبع ما جر ومن رعى في الاتباع المحل فحسن اعمال اسم الفاعل كفعلي اسم فاعل في العمل ان كان عن مضي بمعزيلي ووالي استفهام منها ما لو حرفا نيدا أو نفيا أو جاصفة أو مسنادا وقد يكون نعتا محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف وإن يكن صلة ألفا في الموضي وغيره إعماله قد ارتضي فعال أو مفعال أو فاعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فاعل قل ذا وفاعل وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عامل وانصف بذي الإعمال تلوا واخفض وهو لنصب ما سواه مقتضي واجرر أو انصب تابيع الله خافض كمبتهي جاه ومالا من نهض وكل ما قدر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد أبنية المصادر فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثات كرد رد وفاعل اللازم بابه فعل كفرح وكجا وكشالا وفعل اللازم مثل قعدا له فعول بالطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدري أو فعالا فأول لذم دينا كأبا والثاني للذي اقتضى تقلبا لدى فعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا للفاعل كصهل فعولة فعالة لفعولة كسهول الأمر وزيد جزولا وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا وغير ذي ثلاثات مقيس مصدره كقدس التقديس وزكيه تزكية وأجملا إجمالا من تجملا تجملا واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التلازم وما يلي الآخر مد وافتح مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وصل كالصفا وضمما يطبع في أمثال قد تلملما فعلالون أو فعلالات لفعلالا واجعل مقيسا ثانيا لا أولا لفعل الفعال والمفعلة وغير ما مر السماء عدلة وفعلات لمرات كجلسة وفعلات لهيئة كجلسة في غير ذي الثلاث بت المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها. كفاعل صور اسم فاعل إذا من ذي ثلاثات يكون كغذا وهو قليل في فعلت وفاعل غير معد بل قياسه فاعل. وأفعال فعلان نحو أشيري ونحو صديانا ونحو الأجهال. وفعل لولا وفاعل بفاعل كالضخم والجميل والفعل جامل. وأفعال فيه قليل وفاعل وبيس والفاعل قد يونى فاعل. وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصيل مع كسر متلو الأخير مطلقا وضميم من زائد قد سبقا. وإن فتحت منه ما كانا كسقصار اسم مفعول كمثل المنتظر. وفي اسم مفعول الثلاثي طارد زينات مفعول كآت من قاصد. ونابى نقلا عنه ذو فاعل نحو فتاة أو فتى كحيل. الصفة المشبهة باسم الفاعل. صفات استحسين جر فاعل معنى فيها المشبهات اسم الفاعل. وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر. وعمل اسم فاعل المعد لها على الحد الذي قد حد. وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب. فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون المصحوب ال ومت تصل بها مضافا أو مجردا ولا تجر بها مع ألسوما من الخالى. ومن إضافة لتاليها وما لم يخلو فهو بالجواز مسيما. التعجب. بأفعال انطق بعدما تعجب أو جئ بأفعل قبل مجرور بيبا. وتلو أفعال صيبنه كما أوفى خليلينا وأصدق بهما. وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف مع معناه يضح. وفي كلا الفعلين قدما لازما منع تصرف بحكم حتيما. وصرهما من ذي ثلاث سرف قابل فضل تم غير ذي انتفاء. وغير ذي وصف يضاهي أشهالا وغير سالك سبيل فعيلا. وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عديما. ومصدر العديم بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالبايجب. وبالنجور احكم احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أوثر وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزام وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمال والخلف في ذاك استقر نعم وبئس وما جرى مجراهما فعلان غير متصرفين نعما وبئس رافعان اسمين مقارين الأو مضافين لما قارناها كنعما عقب الكرما ويرفعان مطمارا يفسره مميز كنعما قوما معشاره ودمع تمييز وفاعل ظاهر فيه خلاف عنه قد اشتهر وما مميز وقيل فاعل في نحو نعمى ما يقول الفاضل ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا وإن يقدم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتلى والمقتفى واجعل كبئس ساء واجعل فاعول من ذي ثلاثة كنعم مسجلا ومثل نعم حبذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حبذا وأولي ذا المقصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثال وما سوى ذا ارفع بحب أو فاجر بالبا ودون ذا الضمام الحاكاثر أفعل التفضيل صغ من مصوغ منه للتعجب أفعال للتفضيل وآبى اللذوب وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل وأفعال التفضيل صله أبدا تقديرا لو لفظا بمن إن جريدا وإن لمنكور يطف أو جريدا ألزم تذكيرا وأن يوحدا وتلو الطبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قول وإن تكن بتلوي من مستفهما فلاهما كن أبدا مقدما كمثلي ممن أنت خير ولذا إخبارين التقديم نزرا وجيدا ورفعه الظاهر نزر ومات عقابا فعلا فكثيرا ثباتا كان سارا في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق النعت يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل فالنعت تابع متم ما سبق في واسمه أو واسم ما به اعتلق وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كمر بقرار قوم كراما وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقفوا ما قافوا والعتب مشتق كصعب وذارب وشبهه كذا وذي والمنتسب ونعت بجملة منكرا فأعطيت ما أعطيته خبارا وامنعوا نائق عذات الطلاب وإن آتت فالقول أضمر تصيبي ونعت بمصدر كثيرا فالتزاموا الإفراد والتذكيرا ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا اختلف ونعت معمولي وحيدي معنا وعمال أتبع بغير استثناء وإن نعوت كثرت وقد تالت مفتقرا لذكرهن أتبعت واقطع واتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلينا وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدا أو ناصبا لن يظهرا وما من المنعوت والنعت يوقل يجوز حذفه التوكيد بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا واجمعهما بأفعل إن تابعا ما ليس واحدا تكن متابعا وكلا اذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعا ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمعا وإن يفي التوكيد منكور قبل وعن نحات البصرة المنع شمل وهنا بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عليت ذا الرفعي وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درجي درجي ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كان عم وكابلا ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل عطف البيان العطف إما ذو بيان أو نسق فالغارض الآن بيان ما سبق فذو البيان تابع شبه الصفة حقيقة القصد به منكاشفة فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول عتولي وقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدال بالمرضي عطف النسق تال بحرف متبع عطف النسق كخصص بود وثناء من صدق فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى أموك فيك صدق ووفا وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلا فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا واقصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني والفاء للترتيب بانفصال وثم للترتيب بانفصال واقصص بفاء عطف ما ليس صله على الذي استقر أنه الصلة بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا وأمزه عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية وربما أسقيطت الهمزات إن كان خف المعنى بحذفها أمن وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تاك مما قيدت به خلت خير أبحق السب أو وأبهني واشكك وإضراب بها أيضا نمي وربما عقابت الواو إذا لم يلفذ النطق للبس منفذا ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما بي وإما النائية وأول لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بل تيها وقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبات والأمر الجلي وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وابلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جويلا وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا والفاء قد تحذر ذاك مع ما عاطفت والواو إذ لا لبس وهي فاردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي وحذف متبوع بداه نستبح وعطفك الفعل على الفعل يصح وعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بادلا مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل وذال للاضطراب اعز إن قصدا صاحب ودون قصد غالق به سلب كزره خالدا وقبله اليا وعرفه حقه وخذ نبلا مدى ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا فإنك ابتهاجك استمالا. وبادل المضمن الهمزة يلي همزا كمن ذا سعيد أم علي. ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. النداء. وللمنادى الناء أو كالنائيا وأي وآكذا آيات ما هيا. والهمز للداني ووالي من ندب أو يا وغير والد اللبس اجتنب. وغير منذوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرف على ما. وذاك في اسم الجنس والمشاهد له قلا ومن يمنعه فانصر عاذله. وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عوهدا. وانوي الضمام ما بنوا قبل النداء وليجر مجرى ذي بناء جد. والمفرد المنكور والمضاف وشبهه صب عادما خلافا. ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. والضم إن لم يالي لابن عالما أو يالي لابن عالم قد حتما. واضمم أو انصب اضطرارا نوينا مما له استحقاق ضم بينا. وباضطرار قص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل. والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريض. فصل في حكم تابع المنادى. تابع ذي الضم المضاف دون الألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل. وما سواه فع أو انصب واجعل كمستقل ناسقا وبادلا. وإن يكن مصحوب المانوسقا ففيه وجهاني ورفعي ينتقى. وأيها مصحوب البعض يلزام بالرفع لدى ذي المعرفة. وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بي سوى هذا يرد. وذو إشارة كأي في الصفة إن كان ترفها يفيس المعرفة. في نحو سعد سعد لو سينتصب فان وضم وافتح ولن تصب. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. واجعل منادا صح إن يضف ليا كعبد عبدي عبد عبدا عبديا. وفتح أو كسر وحذف يستمر في يبن أم يبن عم لا مفر. وفي النداء أبت أمتي عرض واكسر أو افتح ومن اليتاع عوض. أسماء لازمة النداء. وكل بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا والطاردا. في سب لنثى وزن يا خبافي والأمر هكذا من الثلاث. وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس وجر في الشعر فلو. الاستغاثة. إذا استغيث اسم منادا خوفضا باللام مفتوحا كيال المرتضى. وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا. ولام ما استغيث عاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف. الندبة. ما للمناد اجعل لمندوب وما نكير لم يندب ولا ما أبهما ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفظ ومنتهى المندوب صله بالألف متلبها إن كان مثلها حذ كذاك تنوين الذي كمل من صيلة أو غيرها نلت الأمل والشكل حتما أوله مجانسا إياكن الفتح بوهم لابسا وواقفا زدها أسكت إن ترد وإن تشأ فالمد والها لا تزد وقائل وعبديا وعبدا من في الندى يا ذا سكون أبدا الترخيم ترخيما احدث آخر المنادى كيا سعافي من دعا سعادا وجوزا مطلقا في كل ما أنيث بالها والذي قد رخما بحذفها وفره بعد واحذلا ترخيما ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعيا فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم وما على خير احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أرباعة فصاعدا والخلف في واو ويا فيهما فتح قفي والعاجز احذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمر نقل وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه أولف واجعله إن لم تنو محذوفا كما لو كان بالأخير وضعا تمما فقل على الأول في ثمود يا ثمو ويا ثمي على الثاني بيا والتازم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة وللضرار الرخم دون ندمان لدى يصلح نحو أحمد الاختصاص الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتى بإثر ارجونيا وقد يرى ذا دون أي تلو أل كمثل نحن العرب أسخاما بذل التحذير والإغراء إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب ودون عطف ذلئ ينسب وما سواه ستر فعله لن يلزما إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري وشذ إيايا وإياه أشذ وعن سبيل القصد من قاس انتبذ وكمحذر بلاء يجعل مورا به في كل ما قد فصلا أسماء الأفعال والأصوات ما ناب عن فعل كشتانا وصه واسم فعل وكذا أو وهومه وما بمعنى فعل كآمينا كثر وغيره كوي وهيهات نزر والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا ويد بل هناصر غائبين ويعملان القصد مصدرين وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخذ ما لذي فيه العمل واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين وما به خطيب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل كذا الذي أجدى حكاية كقب والدم من النوعين فهو قد وجب نون التوكيد للفعل توكيد بنونين هما كنون اذهبن واقصدنهما يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طالب أو شرط مما ثانيا أو مثبتا في قاسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزا واشكله قبل مضمن لين بما جناس من تحرك قد علما والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء كسعيا نسعيا واحذفه من رافعي هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي نحو اخشي يا هند بالكسر ويا قوم اخشوا واضم وقسم سويا ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف وآلفا زر قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا واحذف خفيفة لساكن ردف وبعد غير فتحة إذا تقف وارتد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عوجما وأبدلنها بعد فتح آلفا وقفا كما تقول في قفا قفا ما لا ينصرف الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا فآلف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع وزائد فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم ووصف نصلي ووزن أفعلا ممنوع تأنيف بتاك أشهلا وألغي أن عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية فلدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث وأخر ووزن مثنى وثلاث كاهما من واحد لأربع فلتعلما وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعلا بمنع كافلا وذع كلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري ولي سراويلا بها هذا الجمع شباه اقتضى عموم المنع وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق والعالم امنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معدي كاربا كذاك حاوي زائدي فعلانا كغاطفان واك اصبهانا كذا مؤنث بهاء مطلقا وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث او كدور او سقر او زيد اسم امرأة لاسما ذكر وجهان في العديم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع احق والعاجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صوفهم تنع كذاك ذو وزن يقص الفعل او غالب كأحمد ويعلى وما يصير عالما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف والعالم امنع صرفه إن عودلا كفوع للتوكيد أو كثوع على والعدل والتعريف مانعا سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر وابني على الكسر فعال عالما مؤنثا وهو نظير جوشما عند تميم واصرفا ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثرا وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهجا جواري يقتفي ولاضطرار وتناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف إعراب الفعل ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجاز منك تسعد وبيلا انصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيف أن من النفه ومضطرد وبعضهم أهمال أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا وناصبوا بإذن المستقبلا إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا إذن من بعد عطف واقعا وبين لا ولا مجد التزم إظهار أن يصيب وإن عود لا فاء نعمل مضمرا أو مظهرا وبعد نفي كان حتما أضمرا كذاك بعد أو إذا يصلوح في موضيعها حتى أو إلا أنخفي وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزن وتلو حتى حال نوم أولا به ارفعن وانصب المستقبلا وبعد فجواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم النصب والواو كالفاء تفد مفهوم معك لا تكن جلدا وتظهر الجزع فصل في الجزم بلا جازم وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد وشرط جزم بعد نهي أن تقع إن قبل لا دون تخالف يقع والأمر إن كان بغير فعل فلا توصب جوابه وجزمه قبلا والفعل بعد الفاء في الرجل رجا نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب وإن على اسم خالص فعل عطف نصابه أن ثابتا أو منحذف وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهما عدل روى عوامل الجزم بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما واجزم بإن ومن وما ومهما أي متى أيان أين إذما وحيثما أنا وحرف إذما كإن وباقي الآدوات أسما فعلين يقتضين شرط قد دماء يتلو الجزاء وجوابا موسما وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وغن وقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء والواو بتثليف قم وجزم أو نصب لفعل رفا أواون بالجملتين اكتونفا فصل في الحذف والشرط يوني عن جواب قد علم والعكس قد يأتي إن المعنى فهم واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر وربما رجح بعد قاسم شرط بلا ذي خبر مقدم فصل لو لو حرف شرط في مضي ويقل إيلاؤها مستقبلا لكن قبل وهي في الاختصاص بالفعل كإن لكن لو أنا بها قد تقترن وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي نحو لو يفي كفا أما ولولا ولوما أما كمهما ياك من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا أولفا وحذف ذي الفا قل في نثر إذا لم ياك قول معها قد نوبذا لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا وبهما التحضيض مز وهل لا ألا ألا وأوليا هل فعلا وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر الإخبار بالذي وفروعه وبالألف واللام ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر وما سواهما فوسطه صله عائدها خلاف معطي التكملة نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فدر المأخذا وبالذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت محبتي قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هاهنا قد حوتما كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمر شرط فراعي ما رعوا وأخبروهنا بألعن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما إن صح صوغ صيلة منه لألك صوغ واق من وقى الله البطل وإن يكن ما رافعت صلات الضمير غيرها أبين وانفصل العدد ثلاثة بالتاء قل للعاشرة في عد ما أحاده مذكرة في الضد جرد والمميز جرري جمعا بلفظ قلة في الأكثر ومئة والألف للفرد أضف ومئة بالجمع نزرا قد غدف وآحد اذكر واصلا هبي عشر مركبا قاصيد معدود ذكر وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والشين فيها عن تميم كسرة ومع غير أحد وإحدى ما معه ما فعلت فافعل قصد ولي ثلاثة وتسعة وما بيناهما إن ركبا ما قدما وأولي عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا أنثى تشاء أو ذاكرا وليا لغير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما ألف وميز العشرين التسعين بواحد كأربعين حينا وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسويانهما وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعاجز قد يعرب وصغ من اثنين فما فوقوا إلى عشارة كفاعل من فعلا واختمه في التأنيث بالتاء ومتى ذكرت فاذكر فاعلا من غير تاء وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل لمحكما وإن أردت مثل ثان اثنين مركبا فجئ بتركيبين أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي فيه وشاع الاستغناء بحادي عشرا ونحوه وقبل عشرين اذكرا وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد كم وكأي وكذا ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما وآجزا تجره من مضمرا واليت كم حرف جر مظهرا واستعملنها مخبرا كعاشرة أو مئة ككم رجال أو مرة ككم كأي وكذا ينتصب تمييز ذين وبه صلم تصب الحكاية احكي بأي ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل ووقفا احكي ما لمنكور بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا وقل منان ومنين بعد لي إلفان كابنين وسك تعدلي وقل لمن قال أتت بمن بنت منه والنون قبلة المثنى مسكنة والفتح نزر واصل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف وقل منون وامنين مسكنا إن قيل جاء قوم لقوم فوطنا وإن تصل فلفظ من لا يختلف ونادر منون في شعر ألف والعلم احكينه من بعد من إن عاريت من عاطف بها اقترا التذكير والتأنيث علامة التأنيث تاء وألف وفي أسام قدر التاء كالكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير ولا تلي فريقة فعولا أصلا ولا مفعالا أو مفعيلا كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع وآلف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزنه ربا وطولا وما رطى ووزن فعلى جمع أو مصدرا أو صفة كشبع وكاحبارا سمها سبطرا ذكرى وحثي فمع الكفر كذاك خليطا مع الشقارا وعزو لغير هذه استندارا مدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء ثم فعال فعللاء فعولا وفاعلاء فعليا مفعولا ومطلق العين فعالا وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا المقصور والممدود إذا اسم استوجاب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر كفاعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدما وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما ألف كمصدر الفعل الذي قد بود بهمز وصل كرعوى وكرتأ والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا أخير مقصور تثني اجعله يا إن كان عن ثلاثة مرتاقيا كذا الذي الياء أصله نحو الفتى والجامد الذي أميل كامتا في غير ذا تقلاب واو للألف وأولها ما كان قبل قد ألف وما كصحراء بواو سن ونحو علباء كساء وحياء بواو أو همز وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصر واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكملا والفتح أبق مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف، فالآلف قلب قلبها في التثنية، وتاء ذي التاء ألزمن تنحية، والسالم العين الثلاث اسما أن الإتباع عين فاءه بما شكل، إن ساكن العين مؤنثا بدأ مختات من بالتاء أو مجردا، وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح، فكلا قد رووا ومانعوا إتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر جروة، ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس تما. جمع التكسير أفعيلة أفعول ثم فعالة ثم تاء أفعال الجوم قلة، وبعض ذي بكثرات وضانيا في كأرجول، والعكس جاء كالصوفي لفعل اسما صح عينا أفعول، وللرباع اسمان أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحروف، وغير ما أفعل فيه مطارد من الثلاث اسما بأفعال يارد، وغالبا أغناهم فعلان في فعال كقولهم سردان، باسم مذكر رباعين بمد ثالثين فعيلات عنه مضطرد، والزمه في فعالين أو فعال مصاحبي تضعيفين أو إعلال، فعل لنحو أحمر وحمرا وفعلات جمعا بنقل يدرى، وفعول الاسم رباعين بمد قد زيدا قبل لامين اعلالا فقد، ما لم يضاعف في الاعم ذو الالف، وفعال جمعا لفعلى تعول، ونحو كبرى ولي فعلات فعل، وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رام ذو اضطراد فعاله، وشاع نحو كميل وكماله، فعلى لوصف كقاتل وزام، وهالك وميت به قام، لفعل اسمه صح على من فعاله، والوضع في فعل وفعل قلاله، وفعال لفاعل وفاعلة، وصفين نحو عادل وعادلة، ومثله الفعال فيما ذكر، وذاني في المعل لا من نادرا، فعل وفعلات فعال لهما، وقل فيما عينه اليا منهما، وفعال أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال، أو يكون مضعفا ومثل فعال ذو التاء وفعل مع فعل فاقبالي، وفي فاعل وصف فاعل ورد كذا كافي أنثاه أيضا اضطرد، وشاع في وصف على فعلان وأنثيه أو على فعلان، ومثله فعلانات والزمه في نحو طويل وطويلات تفي، وبفعل فاعل نحو كادد يخص غالبا كذاك يطارد في فعلين اسما مطلاق الفا وفاعل له وللفعل فعلان حاصل وشاع في حوت وقع مع ما ضاهاهما وقل في غيرهما وفعلان اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شامل ولكريم وبخيل فعال كذا لما ضاهاهما قد جعلا ونبى عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعف وغير ذاك قد فواعيل لفوال وفعال وفعلاء مع نحو كاهل وحائض وصاهيل وفعيله وشذ في الفارس مع ما مثاله وبفعائل اجماعا فعاله وشبهاه ذا تائين ومزاله وبالفعال والفعال جميعا صحراء والعذراء والقيس اتباعا واجعل فعاليالي ويري ذي ناسب جديدا كالكرسي تتباع العرب وبفعالي لا وشبهه انطيقا في جمع ما فوق الثلاثات ارتاقا من غير ما مضى ومن خماس جديدا لا خيرا في بالقياس والرابع الشابه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد وزائد العاد الربع احذفهما لم يكن لينا إثراه الذ خاتما والسين والتاء من كمستدع آزل إذ بين الجمع باقاهما موخل والميم أولى من سواه بالباقى والهمز والياء مثله إن سبقا والياء آل الواو احذف جمعتما كحيزابون فهو حكم حتما وخياروا في زائدي سرندا وكل ما ضاهاه كالعلندا التصغير فعيلان اجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذين في قذا فعيل مع فعيل لما فاقاك جعل درهم دوريهما وما به لمنتهى الجمع يوصل به إلى أمثلات التصغير صل وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما لتلوي التصغير من قبل عالم تأنيث نوم الداتيه الفتح حذف كذا كما مد تاء أفعال سابق أو مد سكران وما به التحق وآليف التأنيث حيث مد وتاؤه منفصلين عد كذا المزيد آخيرا للنساب وعجوز المضاف والمركب وهكذا زيادة فعلان من بعد أربع كزعفران وقد مقدار في صلاة ما دل على تثنيات أو جمع تصحيح جالا وآلف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعات لن تثبوتا وعند تصغير حبار خير بين الحبيرة فدري والحبير واردد لأصل فانيا لين قولب فاقيما تنصير قويما تنتصد وشذ في عيد عييد وحوت للجمع من ذا مالي تصغير نول والآلف الثاني المزيد يجعل واوا كذا ما الأصل فيه يجهل وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء فالفا كما ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعوطيف يعني المعطافا واختم بيت التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كاس ما لم يكن بالتا يرعى ذا لبس كشجار وبقار وخمس وشذ ترك دون لبس ونادر لا حاقوتا فيما ثلاثيا كثر وصغر شذوذان الذي التي وذا مع الفروع منها تواتي النسب يا أنكاي الكرسي زادوا للنسب وكل ما تاليه كسره واجب ومثله مما حواه احذف وتأتأني في نوم ذاته لن تثبتا وإن تكن ترباع ذا ثاني ساكن فقلبها واوا وحذفها لشبهها الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمى والآلف الجائزة أربعا آزل كذاك يا المنقوص طميسا عزل والحلف في يا رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث وأولي ذا القلب انفتاحا وفعل في عيلا عينا منه مفتح وفعل وقيل في المرمي مرماوي واختير في استعمالهم مرمي ونحو حي فتح ثاني يجب واردده واوا إن يكن عنه طولب وعلام التثنيات احذف للناسب ومثل ذا في جمع تصحيح واجب وثالث من نحو طيب حذف وشذا طائي مقولا بالآل وفعالي في فاعل تلتزم وفعالي في فعال عيلات حوت وألحق معللا من عاريا من المثالين بما التأوليا وتمام ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية الله انتسب وانسب لي صدري جملات وصدري ما رتب ركيبا مزجا ولثان تماما إضافات مبدوات بابن آوب أو ما له التعريف بالثاني واجب فيما سوى هذا سوبا للأول ما لم يوقف لبس كعبد الأشهال واجبر برد الله ما منه حذف جاوزان لم يكن ردوه أولي في جمع التصحيح أو في التثنية وحق مجبور بهذه توفية وبأخ أختا وبابن بنت ألحق ويونس أبا حذفت وضعف الثانية من ثناء ثانيه ذو لين كلا ولاء وإن يكن كاشيات ما الفعاد فجبره وفتح عينيه التوز والواحد الكناس بل للجمع إن لم يشابه واحدا في وما فاعل وفعال فاعل في نساب أو نعان يا فاخوب وغير ما أسلفته مقرر على الذي ينقال منه اقتصيرا. الوقف تنوين نسر فتح نجعل آلفا وقفا وتلو غير فتح نحذفا واحذف لوقف في سوى اضطرار سلاس غير الفتح في الإضمار وأشبهت إذا منونا نصب فآلفا في الوقف نونها قلب وحرف يلف الموقوص بالتنوين ما لم يوصب أولى من ثبوت فعلما وغير للتنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد اليقتف وغيرها التأنيث من محرك سكنه أو قف رائم التحرك أو اشمم الضمات أو قف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا انقفا محركا أو حركات انقلا لساكن تحريكه لن يحضلا ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف ناقلا والنقل إن يعد النظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع في الوقف تأنيث لاسمها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير ذين بالعكس تما وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل وليس حتما في سوى ما كاع أو كياع مجزوما فراع ما رعوا وما في الاستفهام إن جرت حذف أذيفها وأولها الهاء تقف وليس حتما في سوى من خافض باسم كقولك اقتضاء ما اقتضى ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حريك تحريك بناء لازما ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ في المدام استحسن وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما. الإمالة الآلف المبدال من يا في طرف أملك ذا الواقيع منه اليا خلف دون مزيد أو شذوذ ولما يليه التأنيث ملها عادما وهكذا بدال عين الفعل إن يقل إلى فلت كماض قفود كذا كتال الياء والفصل اغتفر بحرف نومعها كجيبها أدب كذا كما يليه كسر أو يلي تلي كسر أو سكون قد ولي كسرا وفصل الها كلا فصلا يعد فدرها ما كمن يمله لم يصد وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر نويا وكذا تكف إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطوى عمر وكف مستعل ورا ينكف بكسر راك غير من لا أجف ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يجيبه ما ينفصل وقد أمال لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا ولا تمل ما لم ينل سمك دون سماع غيرها وغيرنا والفتح قبل كسر راء في طرف أملك للأنسار ملتك فالكلف كذا الذي يليه هالتأنيف في وقف إذا ما كان غير آلف التصريف حرف وشبهه من الصوف بري وما سواهما بتصريف حري وليس أدنى من ثلاثي يرى قبيل تصريف سوى ما غجرا ومنتهى اسم خمس تجرد وإن يزد فيه فما سبعا عدا وغير آخر ثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين فانيه تعم وفعل أميل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضم ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا لاسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل ومع فعل فعلل فإن على فمع فعلل حوى فعلل لا كذا فعلل وفعلل وما غيار الزيد أو النقص تما فصل فيما يعرف به الزائد من الأصلي والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي فصل فيما يعرف به الزائد من الأصلي بالاختصار بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي وإن يك الزائد ضعف أصل فاجعل له في الوزن ما للأصل واحكم بتأصيل حوى حروف سمسم ونحوه والخلف في كلملم فآلف أكثر من أصلين صاحب زائد بدون مين وليا كذا والواو إن لم يقع كما هما في يفيئ ووعوعا وهكذا همز وميم سابقا ثلاثة تأصيلها تحققا كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف والنون في الأخير كالأمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة والهاء وقف الكالمة ولم تره واللام في الإشارة المشتهرة وامنعت يادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحاولت فصل في زيادة همزة الوصل للوصل همز زائد لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا والأمر والمصدر منه وكذا أمر ثلاثي كخش وامض وانفذا وفي اسم نسين بن نبن من سمع واثنين وامرئ وتأنيث تبع أيمون همز الكذا ويبذل مدا في الاستفهام أو يسهل الإبدال أحروف لبدالي هدأت موطيا فأبدل الهمزات من واو ويا آخيرا إثر آلف زيدا وفي فعيل ما وإلا عينا ذقت فيه والمد زيد ثالثا في الواحد همدا يرى في مثلك القلائد كذاك ثاني لينين اكتالفا مدام فاعلاك جمع نيفا وافتح ورد الهمز يا فيما وإلا من وفي مثله راوة جعل واوا وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه وفي الأشد ومد نبد الثاني الهمزين من كلمات يسكن كآثرأت من إن يفتح إثر ضمن أو فتح قلب واوا ويا أن إثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم واوا أصر ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جواء ونحوه وجهين في ثانيه فصل في إبدال الياء من أختيها الألف والواو ويا أن اقلب آلفا كسرا تلا أو ياء تصغير بواو ذا فعلا في آخر أو قبلة التأنيث أو زيادتي فعلان ذا أيضا رووا في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول وجمع ذي عين وعين إلا أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن وصححوا فعالة وفي فعل وجهان والإعلال أولى كالحيل والواو لاما بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف وياك موقن بذا لها اعترف ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما وواو نكر الضم رد الياء متى ألفي لام فعل نوم قبل تا كتائبان من رماك مقدره كذا إذا كساب عان صيره وإن تكن عينا لفعلا وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى. فصل. من لام فعل اسما أتى الواو بدل ياء كتقوى غالبا جاذ البدل بالعكس جاء لام فعلى وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى. فصل. إن يسكن السابيق من واو ويا والتا صلا ومن عروض عاريا فيا أنا الواو اقلبن مدغما وشذ معطا غير ما قد رسما من واو نويا في تحريك أصل أليف نبدل بعد فتح تصل إن حرك التالي وإن سكان كف إعلال غير اللام وهي لا يكف إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف وصح عين فاعل وفاعلا ذا أفعل كأغيد وأحولا وإي بنت فاعل من استعل والعين واو سالمت ولم تعل وإن بحرفين ذا الإعلال استحق صحيح أول وعكس قد يحق وعين ما آخيره قد زيد ما يقص الاسم واجب أن تسلما وقبل بقل الميم النونا إذا كانا مسكنا كمن بتا بذا. فصل في النقل. لساكن صحا قل التحريك من ذي لينات عين فعل كأب ما لم يكن فعلا تعجب ولا كبيض أو أهوى بلا من علنا ومثل فعل في ذا الإعلال اسم ضاها مضارعا وفيه واسم ومفعل صحيح كالمفعال وآلف الإفعال واستفعال أزل ذا الإعلال والتى الجمع وحذفها بالنقل ربما عرض وما لإفعال من النقل ومن حذف فمفعول به أيضا قم نحو مبيع ومصون وندر تصحيح ذي الواو وفي ذا ليشتهر وصحح المفعول من نحو عدا وأعلل لم تتحر والأجودا كذا كذا الوجهين جل فعول من ذي الواو لام جمع لو فرد يعن وشاع نحو نيا من في نوم ونحو نيا من شذوذه نمي. فصل. ذو اللين فات في افتعال أبدلا وشذ في ذي الهمز نحو التاكلا طات افتعال رد إثر مطبق في الدان والزد ود كلدا لم بقي. فصل. فأمر نوم ضارع منك وعد احذف وفيك عيدة ذاك الطرد وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن فقررنا وقرن نوقلا. الإدغام. أول مثلين محركين في كلمات ندغ لا كمثل صوف في وذولل وكيلل ولا ببي ولا كجسة ولا كقصوصبي ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه فك بنقل ثاقب وحاي يفكك والدغ دون حذر كذاك نحو تا تجلى واستتر وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاكا تبين العبر وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر رفع اقترا نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخير قفي وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البارره وصحبه المنتقبين الخيره.